بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والعاقبة للمتقين، ولا عذر إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على ما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ثم بعد، فقد انتهينا بتفسير سورة الحجر إلى قوله تعالى: ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين وقل إني أنا النذير المبين. كما أنزلنا على المقتسمين الذين جعلوا القرآن عظيم فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. قوله تعالى: الذين جعلوا القرآن عظيم، أي أجزاء جمع عظم، وهم تذكر مكة. فبعضهم قال سح، وبعضهم قالوا جهانة، وبعضهم قال أساطير الأولين. وهو مبتدأ خبره فوربك لنسألنهم الأجمعين عما كانوا يعملون، أي من التقسيم فنجازيهم عليه. وجوز تعلق كما في قوله تعالى: لنسألنهم، يعني لنسألنهم أجمعين مثل ما أنزلنا إلى آخره، فيكون كما رأس آيات. والمقتسمون حينئذ إما من تقدم أو المشركون. ويعني بالإنزال عليهم إنزال كما أنزلنا على المقتسمين، يعني أنزل الهداية التي رفضوها هم. وجوز جعل الموصول مفعولا أولا للنذير أو لما دل عليه من أنذر، أي النبي، أو أنذر المعظين الذين يجزئون القرآن إلى سحر وشعر وأساطير مثل ما أنزلنا على المقتسمين. وجوز جعله كما متعلقا بقوله تعالى: ولقد آتيناك، يعني أنزلنا عليك كما أنزلنا على أهل الكتاب الذين جزأوا القرآن إلى حق وباطل، حيث قالوا: قسم منه حق موافق لما عندنا، وقسم باطل لا يوافقه، أو القرآن هو مقروءهم، يعني القرآن يعني الذي كانوا يقرؤون، يعني قسموا ما قرأوا من كتبهم وحرفوا. الذين جعلوا القرآن عظيم، إن كل الناس أهل الكتاب، فإما جعلوا القرآن نفس القرآن الكريم عظيم، يعني قالوا قسم نؤمن به وقسم نكفر به وتعتقدون أنه باطل، أو أن القرآن ليس بالمعنى الاصطلاحي وإنما القرآن بمعنى المقروء، يعني كتبهم التي أنزلت عليهم. فقسموا ما قرأوا من كتبهم وحرفوه فأقروا ببعضه وكذبوا ببعضه، والله تعالى أعلم. ثم قال تعالى: فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. يقول العلامة السنفيطي رحمه الله تعالى: قوله تعالى فاصدع بما تؤمر، ولفت نظر الاخوه هنا في قراءة القرآن الكريم بأنها بالدال، لا يقول أحد لا فاصدع فاصدع كأنها ضاد، فاصدع فاصدع بما تؤمر، أي أجهر به وأظهره، من قولهم فضع بالحجة إذا تكلم بها جهارا كقولك صرح بها. وهذه الآية الكريمة أمر الله فيها نبيه صلى الله عليه وسلم بتبليغ ما أمر به علنا في غير خفاء ولا مغاربة، وأوضح هذا المعنى في مواضع كثيرة كقوله تعالى: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. وقد شهد له تعالى بأنه امتثل ذلك الأمر فبلغ على أكمل وجه، وذلك في مواضع أخرى كقوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، وقوله تعالى: فتول عنهم فما أنت بملوم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، إلى غير ذلك من الآيات. قوله تعالى فاصدع، قال بعض العلماء أصله من الصدع بمعنى الإضراء، ومنه قولهم انصدع الصبح، يعني انشق عنه الليل، والصديع الفجر لانصداعه. ومنه قول عمرو بن معدي كرب: ترى الصرحان مفترشا يديه كأن بياض لبته أي لبته تضيع أي فجره. والمعنى على هذا القول: فاطبع ما تؤمر، أظهر ما تؤمر به، وبلغه علنا على رؤوس الأجساد. وتقول العرب: تضعت الشيء أظهرته. ومنه قول أبي ذؤيب: وكأنهن رباثة، وكأنه يتر يفيض على القماح ويصدعون. وقال بعض العلماء: أصله من الصدع بمعنى التفريق والشق في الشيء الطل كالزجاج والحائط، الشق الذي يشق في الزجاج أو في الحائط، ومنه بمعنى التفريق قوله تعالى: من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله يومئذ يصدعون. يصدعون يعني يتفرقون، فريق في الجنة وفريق في السعير، بدليل قوله تعالى: ويوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون. فهنا قال يتفرقون، وهناك قال يصدعون، يعني بمعنى أنهم ينقسمون إلى فريقين. إنه قول غيلان ذي الرمة: عشية قلبي في المقيم تضيعه، وراح جناب الضالعين تضيعه. يعني أن قلبه افترق إلى جزئين: جزء في المقيم وجزء في الضائعين. وعلى هذا القول، يعني على القول الثاني بأن إصبع بمعنى التفريق، فاصبع بما تؤمر، يعني فرق بين الحق والباطل بما أمرك الله بتبليغه، لأن الإسلام قرآن ومحمد عليه الصلاة والسلام فرق بين الناس كما هو في تفسير التوراة. واضح. إذا فاصبع إما بمعنى أظهر دعوتك واجهر بها، من طبع يعني الصبح، نعم، يعني بلغ الدعوة علنا على رؤوس الأجساد وأظهر ما تؤمر به. أو القول الثاني إن كانت أصل الطبع من أصلها من الطبع وهو الشق والتفريق، وذكرنا شواهده من القرآن، فيكون المعنى: اصدع بما تؤمر، يعني فرق بين الحق والباطل بما أمرك الله بتبليغه. فاصدع بما تؤمر، بما تؤمر يحتمل أن تكون ما موصولا، يعني بالذي تؤمر به، ويحتمل أن تكون مصدريا بناء على جواز ثبت المصدر من أن والفعل المبني للمفعول. ومنع ذلك جماعة من علماء العربية، وقال أبو حيان البحري والصحيح: وأعرض عن المشركين في هذه الآية الكريمة أن معنى وأعرض عن المشركين أي لا تبالي بتكذيبهم واستهزائهم، ولا يصعب عليك ذلك، فالله حافظك منهم. والآية على هذا التأويل معناها: أصدع بما تؤمر، أي بلغ رسالة ربك، وأعرض عن المشركين، أي لا تبالي بهم ولا تخشهم. وهذا المعنى كقوله تعالى: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، فالله يعصمك من الناس. الوجه الثاني، وهو الظاهر في معنى الآية، أنه كان في أول الأمر مأمورا بالإعراض عن المشركين، ثم نسخ ذلك بآيات السير. ومن الآيات الدالة على ذلك قوله تعالى: اتبع ما أوحي إليك من ربك لا إله إلا هو، وأعرض عن المشركين، وقوله: فأعرض عنهم وانتظر إنهم منتظرون، وقوله: فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا، وقوله: ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم، إلى غير ذلك من الآيات. إنا كفيناك المستهزئين، بينا أنه كفى نبيه صلى الله عليه وسلم المستهزئين الذين كانوا يستهزئون به وهم قوم من قريش، وذكر في مواضع أخرى أنه كفاه غيرهم، فقد قال تعالى في أهل الكتاب: أفيكفيكهم الله، وهو السميع العليم. وقال أيضا: أليس الله بكاف عبده؟ بلى، إلى غير ذلك من الآيات. والمستهزئون المذكورون هم الوليد بن المغيرة، والعاص بن وائل، والحارث بن قيس السهمي، والأسود بن عبد يهود، والأسود بن المطلب. والآفات التي يعني هي سبب هلاكهم مشهورة في التاريخ: إنا كفيناك المستهزئين. أما القاسمي رحمه تعالى فقد قال في تفسير هذه الآيات: فاصدع بما تؤمر، أمر من الصدع بمعنى الإبهار والدفع من انطباع الفجر أو من صدع الزجاجة ونحوها وهو تفريق أجزائها. فرق بين الحق والباطل، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين أي الذين يرومون صدك عن التبليغ فلا تبالي به، وأعرض عن المشركين الذين يريدون أن يصدوك عن تبليغ ما أنزل إليك وما أمرت بتبليغه فلا تبالي بهم. إنا كفيناك المستهزئين أي حذرناك من شرهم فلا ينالك منهم ما يحذر. وهذا ضمان منه تعالى له صلوات الله عليه لينهض بالصدع نهضة من لا يهاب ولا يخشى، كما قال تعالى يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته فالله يعصمك من الناس. قوله تعالى إنا كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلها آخر، وصفهم بذلك تسلية له صلى الله عليه وسلم وتهوينا للخفض عليه، يعني كيف قد كفيناك هؤلاء المستهزئين الذين يستحقون ان تعرض عنهم والا تبالي بهم، كيف لا وهم يجعلون مع الله الها اخر، يعني انهم اصحاب تلك الجريمه العظمى التي هي اكبر الكبائر التي يخذلون بسببها، تعلمون عاقبه امرهم. وفي الايه وعيد شديد لمن جعل معه تعالى معبودا اخر، وقد اشار كثير من المفسرين الى ان قوله تعالى انا كفيناك المستهزئين عنا به ما عجله من اهلاكهم، كما روى ابن اسحاق عن عروه ان عظماء المستهزئين كانوا 5 نفر وكانوا ذوي اسنان وشرف في قومهم من بني اسد ابو زمعه، كان النبي صلى الله عليه وسلم قد دعا عليه لما كان يبلغه من اذاه واستهزائه، فقال عليه الصلاه والسلام اللهم اعمي بصره واكفله ولده. ومن بني زهره الاكود، ومن بني مخزوم الوليد بن المغيره، ومن بني سهل العاص بن وائل، ومن خزاعه الحارث. فلما تمادوا في الشر واكثروا برسول الله صلى الله عليه وسلم الاستهزاء انزل الله تعالى فاصدع بما تؤمر واعرض عن المشركين انا كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله الها اخر فسوف يعلمون. قال ابن اسحاق عن عروه ان جبريل اتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يطوف بالبيت، وقام رسول الله صلى الله عليه وسلم الى جنبه فمر به الاسود فاشار الى بطنه فاستبقى بطنه فمات منه، ومر به الوليد فاشار الى اثر جراح باسفل كعب رجله كان اصابه قبل ذلك بسنتين فانتصب به فقتله، ومر به العاص بن وائل فاشار الى اخمص قدمه فخرج على حمار يريد الطائف فربض على سبرقه فدخلت في اخمص قدمه، ومر به الحارث فاشار الى راسه فانتفض طيحا فقتله. ومثله ما رواه ابن مسعود وهو حديث متفق عليه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى في ظل الكعبة وناس من قريش وأبو جهل قد نحروا جذورا في ناحية مكة فبعثوا فجاءوا بتلاها، تلاها يعني المشيمة التي تنفصل عن الجنين، هي منطقة الاتصال بين الجنين وبين أمه، فهذا هو تلاها الجذور النقع. فبعثوا فجاءوا بتلاها وطرحوه بين كتفيه صلى الله عليه وسلم وهو ساجد، فجاءت فاطمة فطرحته عنه، فلما انصرف قال اللهم عليك بقريش وبأبي جهل وعتبة وشيبة والوليد بن عتبة وأمية بن خلف وعقبة بن أبي معلم أو معين. قال ابن مسعود رضي الله عنه فلقد رأيتهم قتلى في خليل بدر. ثم قال تعالى ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. لما ذكر تعالى أن قومه يهزؤون ويكفهون أعلمه بما يعلمه سبحانه وتعالى منه من ضيق صدره وانقباضه بما يقولون، لأن الجبلة البشرية والمزاج الإنسانية يقتضي ذلك، ثم أعلمه بما يزيل ضيق الصدر والحزن، وذلك بما أمره من التسبيح والتحميد والصلاة. يعني إذا هذا هو علاج ضيق الصدر، وهذه يعني المعاناة والحزن والحزن الذي يصيب الإنسان أو الاكتئاب علاجه بالذكر، وهذا واضح تماما في هذه الآية الكريمة. ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون، علاجه فتفتح بحمد ربك وكن من الساجدين. فالدواء هو ذكر الله سبحانه وتعالى، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. أيضا هذا من هذه الوصفة الربانية لعلاج ضيق الصدر. فأمره بالتسبيح والتحميد والصلاة كما قال تعالى: واستعينوا بالصبر والصلاة. وقال: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ومعلوم أن في الإقبال على ما ذكر استنزالا إنجاز الرباني بالنصر والمعونة، لقوله تعالى: إن الله مع الصابرين. يعني من امتثل ما أمر به في قوله واستعينوا بالصبر والصلاة، ثمرة ذلك إن الله مع الصابرين. فقول والاستعانة بذكر الله: ألا بذكر الله تطمئن القلوب، فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين. فقد قال تعالى: فاذكروني أذكركم. وقال تعالى: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. وقد روي في شمائله صلوات الله عليه أنه كان إذا حسبه أمر فزع إلى الصلاة، تأويلا لما ذكر في هذه الآيات الكريمة. قال أبو سعود: وتحلية الجملة بالتأكيد لإفادة تحقيق ما تضمنته من التكليف. ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون، ولقد نعلم هذا توكيد. وفي التعرض لعنوان الربوبية مع الإضافة إلى ضميره عليه السلام: فسبح بحمد ربك، لم يقل إلهك لكن قال فسبح بحمد ربك، أضافه إليه، فيها ما لا يخفى من إظهار اللطف به عليه الصلاة والسلام، والإشعار بعلة الحكم، يعني الأمر بالتسبيح والحمد. وكن من الساجدين، المراد من الساجدين كن من المصلين، من إطلاق الجزء على الكل. واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، اليقين الموت، فإنه متيقن اللحوق بكل حي مخلوق، لا يستطيع أحد أن ينكر أبدا أنه سوف يموت يوما ما، فهذا يقين يقطع به كل إنسان أنه لا بد مائت. حتى يأتيك اليقين، أسند الإتيان إليه للإيذان بأنه متوجه إلى الحي طالب للوصول إليه. تأملوا القرآن الكريم إنسان كم من آية يقرأها دون تدبر، إلى يعني تدبر آيات الله انكشف له هذه الجنود. لم يقل واعبد ربك حتى تموت، وانما قال واعبد ربك حتى ياتيك اليقين، كان اليقين هو الذي الموت هو الذي يطلب الانسان، مش كان هذه الحقيقه ان الموت هو الذي يجري وراءنا ولا بد ان يلحقنا في موعد كتب الله سبحانه وتعالى. فتامل كلمه حتى ياتيك اليقين، حتى ياتيك الموت، اشاره الى ان الموت هو الذي ياتي الانسان وكانه هو الذي يجري وراءه ويطلبه. نعم. فإسناد الإذيان إليه للإذان بأنه متوجه إلى الحي، الموت متوجه وقاصد للشخص الحي طالب للوصول إليه. والمعنى: دم على العبادة ما دمت حيا، هذا معنى قوله واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. دم على العبادة واستقم عليها واثبت عليها حتى ما دمت حيا، كقوله تعالى في سورة مريم: وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا، إشارة إلى الاستقامة والثبات حتى الممات. وقيل المراد حتى يأتيك اليقين تعذيب هؤلاء وأن ينزل بهم ما وعده من تعذيبهم، ولا ريب أنه متيقن أو من المتيقن، إلا أن إرادة الموت منه أولى، يعني التفسير بأن اليقين هو الموت أولى من تفسير بأن اليقين هو نزول العذاب بهم، مع أن هذا متيقن أيضا لأن وعد الله سبحانه وتعالى أنه سيهلكهم، لكن الأولى أن يقال إن المراد باليقين الموت. يدل له قوله تبارك وتعالى إخبارا عن أهل النار: قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين. حتى أتانا اليقين وما يعني حتى أتانا الايه؟ الموت. وما في الصحيح أيضا في البخاري عن أم العلاء امرأة من الأنصار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما دخل على عثمان بن مضعون رضي الله عنه وقد مات قالت أم العلاء رحمة الله عليك أبا السائب فشهادتي عليك لقد أكرمك الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وما يدريك أن الله أكرمك؟ فقلت بأبي وأمي يا رسول الله فمن؟ فقال أما هو فقد جاءه اليقين وإني لأرجو له الخير. فالسائل هنا في قوله عليه الصلاة والسلام أما هو فقد جاءه اليقين يعني الموت وإني لأرجو له الخير. ثم قال القاسمي تنبيه قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى يستدل بهذه الآية الكريمة وهي قوله واعبد ربك حتى يأتيك اليقين على أن العبادة كالصلاة ونحوها واجبة على الإنسان ما دام عقله ثابتا كما في صحيح البخاري عن عمران بن حصين رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. ويستدل بها على تخطئة من ذهب من الملاحدة إلى أن المراد باليقين المعرفة. فمتى وصل أحدهم إلى المعرفة سقط عنه التكليف عندهم وهذا كفر وضلال وجهل. فإن الأنبياء عليهم السلام كانوا هم وأصحابهم أعلم الناس بالله وأعرفهم بحقوقه وصفاته وما يستحق من التعظيم وكانوا مع هذا أعبد الناس وأكثرهم مواظبة على فعل الخيرات إلى حين الوفاة. انتهى كلام الحافظ ابن كثير. وهذا الكلام يعني العظيم جدير بأن يخرج من الحافظ ابن كثير الذي اقتبس من علم وشيخ ونور وفقه الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أن بعض الشعب أنك علي وإلا في الكثير من سلامية الإمام سلفيا رحمه الله تعالى حتى أنه أورى سلامه كثير البعض الناس أن يسافر على ابن كثير هذا غير صحيح. ابن كثير تلميذ من سلامية شيخ الإسلام. على أي الأحوال قوله تعالى واعبد ربك حتى يأتيك اليقين هذا يشيع استدلال الصوفية الضلال أو الملاحدة من الصوفية به على إبطال التكليف. يزعمون أن الإنسان إذا وصل لمرحلة اليقين فيسقط عنه التكليف. طبعا التكليف لا يسقط عن الإنسان إلا بالجرور او بالموت او بالاعذار المعروفه واضح رفع السلام عن ثلاث كما تعلمون. اما انسان عاقل باقي فيه عقله ومكلف ثم يبادر يعني فيدخل على تسليم هذا الكلام الملاحده الذين يريدون ابطال يعني الشريعه ويعني يستهزئون بالمشتغلين بالعباده يكونون عباده مثل السنه هي وسيله يراد الوصول بها. بقي الانسان وصل فيرفع عن التكليف فوصل يعني وصل للجنون بقى يعني وصل لماذا اللي ايه الوصول الذي يرفع عن التكليف هو الجنون. يقول العلامه القراني الشنقيطي رحمه الله تعالى قوله تعالى فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين أمر جل وعلا نبيه صلى الله عليه وسلم في هذه الآية بأمرين أحدهما قوله فسبح بحمد ربك والثاني قوله وكن من الساجدين. وقد كرر تعالى في كتابه الأمر بالشيئين المذكورين في هذه الآية الكريمة كقوله في الأول فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا وقوله اصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها وقوله اصبر ان وعد الله حق واستغفر لذنبك وسبح بحمد ربك بالعشي والابكار. والايات بمثل ذلك كثيره. واصل التسبيح في اللغه الابعاد عن السوء. التسبيح في اللغه الابعاد عن السوء ومعناه في عرف الشرع تنزيه الله جل وعلا عن كل ما لا يليق بجلاله وكماله. ومعنى سبح يعني نزه ربك جل وعلا عن كل ما لا يليق بكماله وجلاله. بحمد ربك انتهى هنا تشد ايه التلبس يعني سبح متلبسا في حال كونك متلبسا بحمد ربك يعني بالثناء والجلال. لأن لفظة بحمد ربك أضيفت إلى معرفة فتعم جميع المحامد من كل وقت كمال وجلال ثابت لله جل وعلا، فتستغرق الآية الكريمة الثناء بكل كمال، فسبح بحمد ربك تستغرق وتستوعب وتكمل الثناء بكل كمال يتصف به الله سبحانه وتعالى، لأن الكمال يكون بأمرين، أحدهما التخلي عن الرذائل والتنزه عما لا يليق، وهذا معنى التسبيح، والثاني التحلي بالفضائل والاتصاف بصفات الكمال، وهذا معنى الحمد. فتم الثناء بكل كمال. طبعا هذا من الاشياء التي لابد ان تفكر لها جيدا، لماذا؟ ان هذا يحصل جدا في الاذكار، في اذكار الصباح والمساء والركوع والسجود وقراءة القران، دائما نسمع هذه العباره الاقتران بين التسبيح والتحميد. التسبيح هو التنزيه، تنزيه الله سبحانه وتعالى وتفريعته عن كل نقص، واثبات تخليه عن الرذائل وتنزهه عما لا يليق، هذا معنى التسبيح. اما التحميد فهو اثبات التحلي بالفضائل والاتصاف بصفات الكمال، فهذا معنى فسبح بحمد ربك، يعني اجمع سبح بحمد ربك متنافسة بالتحميد يعني، وهذا معنى الحمد. فتم الثناء بكل كمال. طبعا هذا هو المنهج النبوي السلفي في تنزيه الله سبحانه وتعالى وأسمائه وصفاته. أما المنهج الكلامي في كتب الكلام فيعني يغلبون جانب الايه؟ جانب النفي، النفي حتى كانهم يتكلمون عن عدم، فيقولون ليس بجسم ولا في جهه ولا في حجز ولا كذا ولا كذا ولا كذا ولا كذا، يظل يجمع ما امكن من السلوك في وقت الناس سبحانه وتعالى، فيشتغل فقط بالنفي، فهذا ليس في الحقيقه كمال الا اذا اجتمع عليه اثبات الكمال تحميل. واضح؟ وهذا هو منهج القرآن الكريم ومنهج السنة النبوية ومنهج السلف الصالح رحمه الله تعالى. فلا يتم الكمال حتى يجتمع إلى نفي النقائص إثبات يعني المحامد. فظلوا يتكلمون عن نفسه تعالى بإثبات السلوك كأنه عدم، لا فوق ولا تحت ولا كذا وليس بجد وليس بكذا وليس بكذا، هذا ليس منهج الأنبياء وليس منهج السلف رحمه الله تعالى. يعني انت لو قلت اردت ان تمدح ملكا مثلا فتقول له انت لست جبانا ولست حجاما ولست بزارا ولست عاجزا ولست يعني مسلولا ولست كذا وكذا من كل صفات النقص، هل هذا يعتبر مدحا له؟ لا يكون حتى يغلب المدح الريب اثبات صدقه، ولذلك لا تامل في القران الكريم هو الله واحد الله الصمد اثبات لم يلد لك ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بعد الاثبات. تامل ايه الكرسي الذي اعرف ايه في القران الكريم، الله الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تاخذه سنه ولا نوم له اثبات ما في السماوات وما في الارض، من ذا الذي يسمع عنده الا باذنه، يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء، وسع اثبات وسع كرسي السماوات والارض ولا يئود حفظهما وهو العلي العظيم. ولأجل هذا المعنى ثبت في الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. لماذا؟ يعني بعض الناس الجهلة، وكل نسمع في فترة الستينات أيام غلبة التيار الاشتراكي في عهد عبد الناصر السخرية من ذكر الله، دائما كان كل يوم يتكلم بعض الناس صباح الإذاعة إسلام دين العمل ودين الإنتاج، وكل موضوع زيادة الإنتاج ده كان قضية يعني غالبة جدا على فكر الناس، ويحاولون أن يستخرجوا الآيات والأحاديث وتوجيه كل الكلام إيه لخدمة الاتجاه الاشتراكي المتأثر بالصناعي الذي كان موجودا في ذلك الوقت. فكانوا يسخرون مما كنا نسمعه في ذلك الوقت، كانوا يبخرون دائما من الكلام حتى الخطباء في المساجد تأثروا بهذا، ان الناس الذين يمكثون في المسجد كان يعجبوا جدا حكايه الكاف لتفجير وليس اصلا في المساجد، ليه؟ لا نخرج الانتاج والعمل والكلام دي العمل، هذا ليس بعمل هذا عمل ايضا. فذكر الله هو ايه؟ ذكر الله هو السعي في الارض وزياده الانتاج والى اخر هذا الكلام، واضح؟ فيعني فدائما كانوا يتكلمون في موضوع ذكر الله على أساس إن كلام جماعة الصوفية والدراويش ويحقرون موضوع الذكر، إن الذكر صحيح الذكر أشمل من مجرد الأذكار المعروفة، لكن لا شك أن من أعظم العبادات ذكر الله سبحانه وتعالى بكونك تقول سبحان الله والحمد لله والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام وتقرأ القرآن أو تحوشل أو تحمل أو أي ذلك من الأذكار الشريفة المعروفة، هذه ثواب عظيم جدا ولا يقدرون قدرها. فالغافلون والجهلاء هم الذين ينظرون بازدراء واحتقار إلى ذكر الله سبحانه وتعالى باللسان طبعا بجانب يعني القلب. فإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول كلمتان خفيفتان عن اللسان، هما في حقكم خفيفتان عن اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. فإذا إذا يعني توسعنا في ذكر فضائل الأذكار، هي نعم كلمات سهلة لكن ثوابها عظيم جدا، ولم يدلنا على هذا الثواب إلا رسول الله عليه السلام الذي لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى مبلغا عن ربه عز وجل، الذي يتفطر على من يشاء بما يشاء، لا رد لقضائه ولا معقب لحكمه ولا يسأل عما يفعل وهم يسألون، هو الذي يعلم قيمة هذه الأشياء. وإلا فتأمل أنت حديث البطاقة، حديث البطاقة في ذلك الرجل الذي ارتكب من الموبقات والذنوب والكبائر ما أهلكه أو ما تظن أنه سوف هالك لا محالة، ثم يعني قيل له انتظر بقي لك شيء واحد فقط، وجد البطاقة فيها لا إله إلا الله، قال ما تغني عني تتبع كل هذه كل هذه القبائح والكبائر التي توتك أن تهلكني. فلما وضعت البطاقة في الكفة الأخرى طافت السجلات كلها، طافت يعني ارتفعت جدا وثقلت البطاقة التي فيها لا إله إلا الله كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، ولا يدخل مع اسم الله شيء، سواء لا إله إلا الله الحمد لله الله أكبر سبحان الله وبحمده. فإذا مع ذكر الله سبحانه وتعالى هو ثقيل جدا جدا في الميزان، وليس بمجرد أنه كلمة قلب اللسان، وإلا الذي يقول لا إله إلا الله وهو صادق من قلبه يعني كلمة مصيرية تغير كل مدى حياته، تفرق بين الشقي والسعيد، بين أصحاب الجنة وأهل الجحيم، كلمة وهي كلمة لكنها ليست أي كلمة، هي الكلمة التي خلقت من أجل هذا الوجود كله، من أجلها خلق الإنسان، خلقت الملائكة، خلق الجن، أرسلت الرسل، أنزلت الكتب، شرعت سيوف الجهاد، نصبت القبلة، كل هذا الوجود ولد من أجل لا إله إلا الله، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أي يعبدوني وحدي عن طريق لا إله إلا الله. فهي في الحقيقة كلمة ليست هينة، بل هي كلمة أعظم كلمة في الوجود، ويعني ويعني أثمنها قيمة وأعظمها نتائجا. نعم. إذا أيضا يقول تبارك ويقول تبارك تعالى أيضا هذا فيما يتعلق بثواب التسبيح، كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان، سبحان حبيبتان إلى الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. هذا فيما يتعلق بقوله فسبح بحمد ربك. أما قوله ومن الساجدين فقد بينه تعالى في قوله كلا لا تطع واسجد واقترب، وقوله تعالى ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا، وقوله واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. ويكثر في القرآن العظيم إطلاق التسبيح على الصلاة. وقال الجماعة من العلماء المراد بقوله تعالى فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين، فسبح بحمد ربك أي صلي لربك، صلي لربك، وعليه فقوله وكن من الساجدين من عطف الخاص على العام، والصلاة تتضمن غاية التنزيه ومنتهى التقدير، لأن الصلاة هي أم العبادات كلها، الصلاة فيها العبادات الخلفية وعبادات قولية وعبادات بدنية، فالصلاة فيها من قيام وركوع وسجود وخشوع وأذكار وقراءة قرآن ودعاء وثناء الله سبحانه وتعالى، كل العبادات تجتمع في الصلاة. إنسان دخل الصلاة إذا كبر صلاة الإحرام يحرم عليه أشياء كانت تباح في الصلاة، تصبح محرما داخل الصلاة، فلا يأكل ولا يشرب ولا يتكلم، إن الصلاة لا تغلى وقوموا لله قانتين. إذا المراد بقوله تعالى وكن من الساجدين أي من المصلين، سواء قلنا إن المراد بالتسبيح الصلاة أو أعم منها من تنزيه الله عما لا يليق به. ولأجل كون المراد بالسجود الصلاة لم يكن هذا الموضع محل سجدة عند جمهور العلماء، خلافا لمن زعم أنه موضع سجود، لأن القول هنا وكن من الساجدين، لو قلنا كن من الساجدين ومقصود بها يعني ارجل سجدة التلاوة المعروفة لكانت موقف، لكنها ليست كذلك عند جمهور العلماء. لماذا؟ لأنهم فهموا أن قوله وكن من الساجدين يعني كل من المصلين، فأطلق الجزء وأراد الكل. قال القرطبي في تفسيره، قال ابن العربي: ظن بعض الناس أن المراد بالأمر هنا السجود نفسه، فرأى هذا الموضع محل سجود في القرآن. وقد شاهدت الإمام بمحراب زكريا من البيت المقدس فخره الله يسجد في هذا الموضع، وسجدت معه فيه ولم يره جماهير العلماء. هذا كلام القاضي ابن العربي، لأنه تعلمون هو من ضمن رحلاته أنه ذهب إلى بيت المقدس، وأيضا طبعا مكث هنا في الإسكندرية. وكما تلاحظون أيضا قوله وسجدت معه فيه يعني احتلال بالإمام، مع أنه يخالف في ذلك. قلت: قد ذكر أبو بكر أن القاضي أنها هنا سجدة عند أبي حنيفة ويمان ابن رئاس، ورأى أنها واجبة. انتهى كلام القرطبي. وقد تقدم معنى السجود في سورة الرعد، وعلى أن المراد بالتسبيح الصلاة، فالمسوغ لهذا الإطناب الذي هو عطف الخاص عن العام هو أهمية السجود. يعني على القول الثاني بقى إن إيه، فسبح بحمد ربك يعني صلي لربك، باعتبار إن إيه السجود قد يعني يعبر عن الأمر بالصلاة، قد يعبر عنه بإيه بالتسبيح أحيانا، يعني يعبر عن الصلاة. فيكون هذا الإطناب، ما هو الإطناب؟ الإطناب أنه عطف الخاص عن العام، لأن الآية إيه وسبح بحمد ربك هذا عام أمر بالصلاة، وكن من الساجدين خطط الصلاة بالإيه؟ عطف الخط على ما أن الصلاة فيها السجود، لكن خطط عطف الخط عن العام إشارة إلى أهمية السجود، لأن أقرب ما يكون العبد من ربه عز وجل في حال كونه في السجود. وروى مسلم بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثروا الدعاء. أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثروا الدعاء. ثم يقول السنقطي رحمه الله تعالى: اعلم أن ترتيبه جل وعلا الأمر بالتسبيح والسجود على ضيق صدره صلى الله عليه وسلم بسبب ما يقولون له من السوء دليل الآية: ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح. تسبيح فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. هذا دليل على أن الصلاة والتسبيح سبب لزوال ذلك المكروه، ولذا كان صلى الله عليه وسلم إذا حزم الأمر بادر إلى الصلاة، وقال تعالى: واستعينوا بالصبر والصلاة. ويؤيد هذا ما رواه الإمام أحمد وأبو داود والنسائي من حديث نعيم رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تعالى: يا ابن آدم لا تعجز عن أربع ركعات من أول النهار أكفك آخرة. أربع ركعات من أول النهار أكفك آخرة. فينبغي للمسلم إذا أصابه مكروه أن يفزع إلى الله تعالى بأنواع الطاعات من صلاة وغيرها. اعبد ربك، أمر الله جل وعلا نبيه صلى الله عليه وسلم بأن يعبد ربه، أي يتقرب له على وجه الذل والخضوع والمحبة، بما أمر أن يتقرب له به من جميع الطاعات على الوجه المشروع. إذن اعبد ربك يعني كما شرع، لا لما تكون على الوجه المأمور به إلا إذا كانت موافقة لما شرعه الله سبحانه وتعالى على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم. وجل القرآن في تحقيق هذا الأمر الذي هو حظ الإثبات من لا إله إلا الله. حظ الإثبات يعني إلا كلمة إيه؟ إلا الله، لا إله إلا الله لا يستحق أن يعبد، ولا إله حق يستحق أن يفرض العبادة إلا الله عز وجل، يعني يعبد الله وحده. هذا هو حظ الإثبات في كلمة التوحيد. نعم. وجل القرآن في تحقيق هذا الأمر الذي هو حظ الإثبات من لا إله إلا الله مع حظ النفي منها، يعني أن معناه واعبد ربك وحده، واعبد ربك وحده لا تشرك معه غيره، هذا هو حظ النفي. وقد بين القرآن أن هذا لا ينفع عبادة الله سبحانه وتعالى إلا مع تحقيق الجزء الثاني من كلمة التوحيد الذي هو حظ النفي منها، وهو الكفر بالطاغوت. الكفر بالطاغوت يعني لابد أن تعتقد أن الله عز وجل أنه لا يستحق أن يعبد إلا الله عز وجل. كما قال تعالى: فمن يؤمن بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى التي هي لا إله إلا الله لا انفصام لها. الله سميع عليم. وفي دعاء القنوت: اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد ونسجد وإليك نسعى ونحمد. وقال أيضا: ونخلع ونترك من يبصره. فإذا حق النفي من كلمة التوحيد هو خلع جميع المعبودات سوى الله تعالى في جميع أنواع العبادات. قال الله تعالى: فاعبده وتوكل عليه. فاعبده وتوكل عليه، لأن التوكل عبادة عزم يكون على يعني التوكل عزم على العبادة. فالتوكل لا يكون إلا على الله سبحانه وتعالى، لذلك لا يصح أن تكون توكلت على الله ثم عليك وتظن أن ثم الذي تزدها الصراحي سجود هنا، لا، لأن التوكل لا يكون إلا على الله سبحانه وتعالى، زي السجود والركوع لا يكون إلا لله، فكذلك التوكل لا يكون إلا على الله سبحانه وتعالى. فاعبده وتوكل عليه. وقال تعالى: فاعبده واصطبر لعبادته. وقال ايضا: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. وقال: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروه الوثقى. وقال ايضا عز وجل في السلام: وان قال ابراهيم لابيه وقومه انني براء مما تعبدون. الا الذي فطرني فانه سيهدين. وجعلها كلمة باقية في عقله لعلهم يرجعون. كلمة باقية هي كلمة توحيد لا إله إلا الله، لأن إبراهيم عليه السلام عبر عنها بالمعنى: إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني، يعني هو نفس معنى لا إله إلا الله. وقال تعالى: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. والآيات في مثل ذلك كثيرة جدا. واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. قوله تعالى: حتى يأتيك اليقين، قالت جماعة من أهل العلم منهم سالم بن عبد الله بن عمر ومجاهد والحسن وقتادة وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم وغيرهم: اليقين الموت. ويدل لذلك قوله تعالى: قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين وهو الموت. ويؤيد هذا ما أخرجه البخاري، ذكر أيضا حديثا خارجة ابن زيد بن ثابت عن أم العلاء وهي امرأة من الأنصار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما دخل على عثمان بن مضعون وقد مات قالت أم العلاء: رحمة الله عليك أبا السائب، فشهادتي عليك لقد أكرمك الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما يدريك أن الله قد أكرمك؟ فقالت بأبي وأمي: يا رسول الله، فمن يكرمه الله؟ فقال: أما هو فقد جاءه اليقين واني لأرجو له الخير. ترى هذا الحديث يوجد اول ما ظن له في القران الكريم، ما هي الايه التي هي ما ظنت وجود هذا الحديث في التفسير؟ احنا درسناها من سنوات طويله في درج عام الخطاب في تفسير سوره الاحقاف. ها احسن في سوره الاحقاف: قل ما كنت بدعا من الرسل وما ادري ما يفعل بي ولا بكم. عند هذا الموضع يوجد طبعا هذا الحديث، لان في بعض روايات الحديث: انني وانا رسول الله لا ادري ما يفعل بي، لا ادري ما يفعل بي. قيل لا ادري ما يفعل بي يعني في الدنيا قبل ان يمثل الله سبحانه وتعالى بالنصر والتمكين، او لا ادري ما يفعل بي قال ذلك قبل ان يوحى اليه بمقامه العظيم في الاخره كما هو معروف. نعم. ثم يقول الكسائي رحمه الله تعالى: فقال عليه الصلاة والسلام: أما هو فقد جاءه اليقين وإني لأرجو له الخير. الحديث، وهذا الحديث الصريح يدل على أن اليقين الموت. وقول من قال إن المراد باليقين انكشاف الحقيقة وتيقن الواقع لا ينافي ما ذكرنا. انكشاف الحقيقة ويعني تيقن الواقع، هل هذا يتنافى مع أن اليقين الموت؟ لا، لأن الإنسان إذا جاءه الموت ظهرت له الحقيقة يقينا. لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. الكلام الذي كنت تسمعه من قبل وكان شهادة بالنسبة إليك يصبح الآن في هذه الساعة واقعا وحقيقة ويقينا. ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون. انكشفت لهم الحقائق حيث لا ينفع اليقين، إنما ينفع اليقين هنا عند اللي هو الذي يقرون بالغيب ويؤمنون بالغيب. فقول من قال إن المراد باليقين انكشاف الحقيقة وتيقن الواقع لا ينافي ما ذكرنا، لأن الإنسان إذا جاءه الموت ظهرت له الحقيقة يقينا. ولقد أجاد السهامي في قوله والعيش نوم والمنية يقظة والمرء بينهما خيال ساري. والعيش نوم والمنية يقظة والمرء بينهما خيال ساري. وقال صاحب الدر المنثور أخرج سعيد بن منصور وابن المنذر والحاكم في التاريخ وابن مردوي والديلمي عن أبي مسلم الخولاني قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أوحي إلي أن أجمع المال وأكون من التاجرين، ولكن أوحي إلي أن تسبح بحمد ربك وكن من التاجرين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. وأخرج ابن مردوي عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أوحي إلي أن أجمع المال وأكون من التاجرين، ولكن أوحي إلي أن تسبح بحمد ربك وكن من التاجرين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. تدل على أن الإنسان ما دام حيا وله عقل ثابت يميز به فالعبادة واجبة عليه بحسب طاقته. بحسب طاقته. يعني الذي يعني يطور بعض الجهلة بعض البلهاء ناس بلهاء ومتخلفون عقليا يقول لك هذا ولي ولي من أولادي هذا معروف كثير من الناس يجنون ضريح ويفعلون بما يفعلون بأوليائهم ومجنونين. القاعدة أن لا يمكن أبدا المجنون يكون وليا أبدا. أولياء الله وقلاء ليس مجانين، لا يمكن أن يكون الشخص الذي رفع عنه التكليف وليا. فالله تعالى يعني لا يستطيع من نفسه إلا أكمل البشر وأكمل المخلوقين، واضح سواء كان من الأنبياء والرسل بطريقة وهبية وهي الوحي أو في الطرق الكتبية ولا المجهاز في النفس ولا هذا في حق الأولياء أولياء الله الصالحين. أما أن يزعم بعض الناس أن فلان ولي وأنه كان يسل هذا وهو يمشي وكان يمشي متجردا من السيارة والولي بالقبل والفرابيس وكذا وكذا وهذا ولي مجنون وسفيه، هذا ليس يكون ولي. والشيخ الإسلام رسالة بهذا المعنى يعني عنوانها بعض الإخوة الذين طبعوها أولياء الله عقلاء ليسوا بالمجانين. فالولي لابد ان يكون مكلفا، لابد ان يكون مكلفا. اذا هذه الايه الكريمه تدل على ان الانسان ما دام حيا وله عقل ثابت يميز به فالعباده واجبه عليه بحسب طاقته. فان لم يقطع الصلاه قائمه فليصلي قاعده، فان لم يقطع فعلى جنب. وهكذا قال الله تعالى عن نبيه عيسى عليه وعلى نبينا الصلاه والسلام وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. انظر إليه قول عيسى عليه السلام ما دمت حيا. وقال البخاري في صحيحه باب إذا لم يصل قاعدا فليصلي صلى على جنبه. وقال عطاء إن لم يقصد أن يتحول إلى القبلة صلى حيث كان وجهه. ثم ذكر البخاري بسنده عن بريدة عن عمران بن حصين رضي الله عنهما قال كانت لي بواسير فسألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فقال صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنبا. ونحو هذا معلوم. قال تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، وقال تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وقال صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم. التنبيه الثاني اعلم أن ما يحب به هذه الآية الكريمة بعض الزنادقة الكفرة المدعين للتطور أو المدعين للتطور من أن معنى اليقين المعرفة بالله جل وعلا، وأن الآية تدل على أن العبد إذا وصل من المعرفة بالله إلى تلك الدرجة المعبر عنها باليقين أنه تسقط عنه العبادات والتكاليف، لأن ذلك اليقين هو غاية الأمر بالعبادة. واعبد ربك حتى تأتيك اليقين، لما توصل لمرحلة اليقين يعني هل هؤلاء الذين سقط عنهم التكليف أكمل من رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ أكمل ممن قال الله تعالى فيهم إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين؟ أكمل من عيسى عليه السلام الذي قال وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا لذلك الروح؟ أكمل من رسول الله عليه السلام الذي عبد ربه حتى أتاه اليقين؟ إن تفسير يقول السنتفي رحمه الله إن تفسير الآية بهذا كفر بالله وجن بقى وخروج عن ملة الإسلام بإجماع المسلمين. وهذا هو إذا ألزمتهم بالشرع يقولون لك كل شيء له طريقة. يعني وبعضهم يزود إذا ألزمتهم بالقرآن أو بالسنة يقول أنت لكم طريقة من هذا الطريق أصلا، أنت طريق الشريعة وأنت طريق الحقيقة، أنت طريق الظاهر ونحن طريق الباطن. فإذا فمن جوز أن يكون هناك طريق إلى النجاة وإلى الجنة بعد بعثة رسول الله عليه الصلاة والسلام غير طريق رسول الله فقد كفر وخرج من الملة، إن قصد بذلك أن في طريق آخر ينجي مخالف لطريق رسول الله عليه الصلاة والسلام فهذا يعني كفر وخروج من ملة الإسلام. من جوز فقد جواز أن يكون هناك طريق آخر مفتوح إلى الجنة بعد بعثة النبي عليه الصلاة والسلام خلاف خلاف طريقه، فهذا كافر مخالف للملة بإجماع المسلمين. هذا النوع لا يسمى بنص سلاحي تأويلا، لا يسمى في قولهم حتى أتيك اليقين، يعني حتى أتيك المعرفة بالله فحينئذ تسقط عنك التكاليف، هذا لا يسمى تأويلا ولا تفسيرا، إنما يكون هذا لاعبا بكتاب الله عز وجل. ومعلوم أن الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم هم وأصحابهم هم أعلم الناس بالله وأعرفهم بحضوره وصفاته وما يستحق من التعظيم، وكانوا مع ذلك أكثر الناس عبادة لله جل وعلا وأشدهم خوفا منه وطمعا في رحمته، وقد قال جل وعلا فالعلم عند الله تبارك وتعالى. وهذا آخر ما يظهر من الكلام في تفسير سورة الحج. جزاكم الله خيرا، السلام عليكم ورحمة الله.